المقيت. قالوا هو اسم فاعل للموصوف بالإقاتة. قالوا والمعنى أنه مشتق من القوت، فهو قات يقيت. قال ابن جرير رحمه الله: وكان الله على كل شيء مقيتا. قال بعضهم: حفيظا وشهيدا، فسروه بذلك. وقال بعضهم: القائم على كل شيء بالتدبير، يدبر كل شيء سبحانه وتعالى. وقال بعض أهل العلم: هو القادر أو القدير. ولا يمتنع أن يكون هذا الاسم يشتمل لهذه المعاني، ونتعبد لله جل وعلا فندعوه سبحانه بهذا الاسم، ونعلم أن العبد إليه فقير فيدعو الله جل وعلا أن يرزقه الرزقان، رزق البدن ورزق الإيمان، وهذا أعظم من رزق الدنيا.